الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة. وكنا قد توقفنا عند صفات أولئك الذين ييسر الله لهم فهم القرآن في قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في قوله وبالآخرة، المراد بالآخرة يوم القيامة، وقوله هم يوقنون كأن فيها حصر، كأن فيها حصرا للمؤمنين بيوم الآخرة الموقنين بها بأولئك المتقين، لقوله هم يوقنون. وأكد على اليقين بالآخرة مع كونه قد قال في صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، ومن أمور الغيب أمور الآخرة، إلا أنه أكد على ذلك لأهمية الإيمان بالآخرة، فإن من آمن بالآخرة دفعه ذلك لاجتناب المنكرات وفعل الواجبات، وليتجاوز ذلك إلى فعل المستحبات وترك المكروهات. وأكد على اليقين بالآخرة لكون هذا مما يقع فيه التشكيك من كثير من الناس. والواجب على العبد في أمر الآخرة أن يكون جازما بها، موقنا بحصولها، ولا يجوز لعبد مؤمن أن يشكك في ذلك أو أن يتردد يقينه فيها. وقوله جل وعلا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيه بيان أن من اتصف بهذه الصفات السابقة فإن الله عز وجل يهديه، وفيه دلالة على أن الهداية نعمة من رب العزة والجلال، مما يبطل مذهب القدرية ومن ماثلهم الذين يقولون بأن الهداية من العبد وحده وليست من الله جل وعلا، وكلامهم باطل بدلالة عدد من النصوص، منها هذه الآية: أولئك على هدى من ربهم. وقوله وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون من الفلاحة التي هي الفوز بالثمار والحبوب التي تكون من زراعة الأرض وفلاحتها. وفيه إشارة إلى انحصار الفلاح الحقيقي في هذا الصنف الذين يتصفون بهذه الصفات، وفيه دلالة على منع الاستهزاء بأهل الاستقامة، لأن أهل الاستقامة هم الذين يوفقون للخير والعمل الصالح، ومن ثم لا يجوز الاستهزاء بهم كيف وهم في مقدمي المفلحين الذين ترفع درجاتهم عند رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر ضد للإيمان، والكفر لا ينحصر بجحد القلب، بل قد يكون من أنواع الكفر أعمال للجوارح وأقوال باللسان واعتقادات بالقلب، وحينئذ نعلم أن دلالة النصوص التي تدل على تعريف حال الكفار تدل على عدم انحصار الكفر بما يكون من أمور القلب الباطنة. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فيه بيان أن الوعظ لا ينتفع به من قدر الله عز وجل عليه الضلالة. وفيه بيان أن المسلمين مأمورون بإقامة الدعوة إلى الله عز وجل ونذارة الكافرين، وحينئذ يستمرون فيه، فإنه قال سواء عليهم أأنذرتهم، ما قال سواء عندنا، ولا قال سواء بالنسبة لك، وإنما هذه التسوية عند الكفار، فإنهم سواء جاءتهم النذارة أو لم تأتهم فإنهم لا يؤمنون. ولا يعني هذا عدم المطالبة بالدعوة إلى الله جل وعلا، وقد ورد في عدد من النصوص الترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد جاء في النصوص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ ولو تولى الكفار، قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وفي قوله لا يؤمنون، لا يؤمنون فيه أن قدر الله عز وجل غالب، وأنه إذا قدر على عبد من العباد عدم هدايته وعدم استجابته فإنه لن يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم المراد به الطبع على القلب، بحيث يغطى بمعنى يمنعه من الاستجابة لدعوة الحق. وقد جاء وصف قلوب الكفار في عدد من الآيات بأنها مختوم عليها، وأنها مطبوع عليها، وأنها مضيقة، وأنها مريضة، وأن فيها الريب والرين، وأنها ميتة قاسية منصرفة عن الحق، وأنها مشتملة على الحمية والإنكار لداعي الحق. والختم هنا ختم معنوي يكون على القلوب، بحيث يجعلها لا تستجيب لدعوة الحق. فقد يكون الإنسان عالما بدعوة الحق، يجزم في داخل نفسه بأنها دعوة صحيحة، لكنه لا يقبلها ولا يلتزم بها، فيكون ممن ختم الله عز وجل على قلبه. وقوله وعلى سمعهم، أي ختم الله على سمعهم، فيه دلالة على أن قدر الله نافذ، وأنه جل وعلا قد يطمس على قلوب بعض العباد، لكن ورد في نصوص أخرى أن الطمس على قلوب العباد يكون بأسباب عائدة إليهم، فلما أعرضوا أعرضنا عنهم، فالله جل وعلا يجازي العبد بجنس عمله. ثم قال تعالى وعلى سمعهم، أي أن الله ختم على سمعهم، بحيث إذا تليت عليهم الآيات والأدلة والحجج والبراهين فإنهم لا ينتفعون بما يسمعونه، وإنما يستمرون على غوايتهم. ثم قال جل وعلا وعلى أبصارهم غشاوة، أي يقدر الله عز وجل على الأبصار غشاء، بحيث يجعلهم لا يبصرون الحق ولا يلتفتون إليه. وقوله ولهم عذاب عظيم، أي شديد، وسنأتي لتفسير ذلك في يوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.